سبب الدفع ليس بمعنى كما قالوا هنا، لكن قال الحفيظ قوله تعالى ويرسل عليكم حفظا، لا قصد وقصد لا صح، يحفظون من امر الله، لكن هو الحفيظ فيما كان فيما تعلق بذات الله سبحانه وتعالى. الله خير الحافظ. في حفيظ في سورة هود، في الله على كل شيء حفيظ في سورة هود، لكن الشاهد اذا قال الحفيظ بمعنى انه حافظ يحفظ الشيء من ان تصيبه مهلكه، هذا غير المعنى انه انه يذكر شيء ولا ينساه، غير هذا المعنى، وان كان هذا له معنى، وان كان هذا له معنى، فنقول انه المعنى ينمعنى، نعم يا اخي. ومنها المكس، لانه لا يشغله الاسقط عن العلم، ثالثا انتظار الجنود، ايجاد الريح، اتصاف الامراض، فيعلم عند ذلك عدد الاجزاء الحركات في كل ورقه، كيف لا يعلم وهو الذي خلقها. تمثيل طيب، تمثيل طيب. المحسن الذي لا غيب عنه شيء، وأحصى كل شيء عددا، ما فاته شيئا حتى يوم القيامة، يخلق الله اللي راح في البحار واللي أكلته السباع واللي أحرقته النار، يجمعهم الله في صعيد واحد فلا يفوته أحد، ما حد يفوت من خلق الأولين والآخرين، يجمعهم على صعيد واحد. إذا قال أحصى ما نعدهم وعرفهم، المحسن الذي يعرف خبايا الأمور ويعرفها فردا فردا وعدا عدا واحدا واحدا، فهو مثل بأمثلة دقيقة جدا رحمه الله، قال اللي يعرف الأمر الواحد كيف تختلف درجاته وتخفى على الناس، الضوء ضوء الشمس الذي يزداد فوق قد يضعف، احنا ما ندري عنه، يضعف عند غروب الشمس عند شروق يضعف عند اشتداد النهار، ضوء السراج متى يقوى متى يضعف في درجات فوق وضعف قد لا يدركها البصر، لكن الله يعلم ذلك، تمثيل قوي جدا. كذلك ابتزاز الأوراق الشجر، حفيفة أوراق الشجر كم تهتز من مرة يعلمها الله ويضبطها، لكن إنسان ما يعلمها، واضح هذا؟ نعم. فقال فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. ومن الثاني صفات الذات ما يعود من الزراج، فمنها فمنهما الرحمن وهو المريد لحي بدار البلوى والامتحان. طيب، هذا الرحمة والرحمن، الكتاب هذا مفيد أن قرر عليكم لبيان وجه الحق فيما هو الصواب في مثل هذه المعاني، ومعرفة الباطل الذي يرد كثيرا في الكتب وهي مملوءة، هذا من فوائد ذلك أن نذكرها الآن. الرحمة الله عز وجل وصف بها نفسه، ولو كانت صفة لا تليق ما وصف الله بها نفسه، ولذلك غلبت رحمتي غضبي أو سبقت رحمتي غضبي، وصف الله سبحانه وتعالى أن أرحم بعباده من الوالدة على ولدها، حتى لما كانوا في غزاة وجمعوا الأسرى، وكانت امرأة إذا رأت طفلا في الأسارة ذهبت إليه لتلقمه ثديا، إذا عرفت أنه غير ولدها حنت إلى طفل آخر هكذا تسعى، قال أريتم حنو هذه المرأة على ولدها، والله أحنى على عباده من هذه المرأة على ولدها. لو كانت حاجة صفة لا تليق ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، أعلف الناس بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وردت هذه الصفة، لا يتصور الإنسان رحمة الله كرحمة الخلق، هم اخترعوا للرحمة معنى وظنوا التي في الإنسان هي التي في الله، فقالوا لا تليق بالله، الرحمة في الإنسان ضعف وخور، وهذا الضعف والخور مو في الناس كلهم، عند النساء بس فقط، المرأة عادة ما تشوف الدم وما تستطيع ترى القتيل ولا ترى الإنسان جريح وطائع كذا أو مصروح، قد يفقد وعدها وقد كذا، لكن إذا كان من أقربائها وزوجها ولدها، هذه الرحمة فيها لضعف إلى أن تصيبها الانهيار، لكن ليس كل الناس، لا كثير من الناس ما عندهم هذا الشيء، لكن النساء هذا موجود، لما رأوا أن هذا الوصف في النساء موجود قالوا ربنا ما تصف الرحمة، لا يصف الرحمة. إذن ما معنى الرحمة التي وردت في الآيات؟ قالوا الرحمة والرضا والغضب، كل شيء هذا يرجع للإرادة، نصفه بأنه مريد، لا نقول ذلك، عرفنا الشبهة، عرفنا أصل التشبيه، والسبب الذي من أجله التأويل. والصواب ما هو؟ أن نقول كما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. إذن ما معنى هذا الذي وصفوه به؟ قل هذا معنى باطل، هذا وصف للمخلوق، فإذا اتصف المخلوق بشيء لا يصح أن نقيس الله على ذلك المخلوق. لا، صفات الله، صفات الله غير صفات المخلوق. كذلك القدرة التي في المخلوق قدرة محدودة، وعلم الإنسان محدود، ووصفنا الله بذلك. لا نقول لا نصف الله بالعلم القدرة للمخلوق والصبيان. لا، قدرة العبد غير قدرة الخالق. عرفتم يا شباب هذا المعنى؟ طيب اضبطوه. طيب ها؟ اي معلش هو طيب، هذا افادنا كثيرا. اذا وصف سبحانه وتعالى بانه يغضب، الغضب صفة ممدوحة. لو عرفتم ان انسان تنتهك حرماته لا يغضب، يقبل هذا لغير مقبول؟ غير مقبول. الله أحق أن يغضب حين تنتهك حرماته. يغار ولا ما يغار؟ يغضب ولا ما يغضب سبحانه وتعالى؟ صفة مدح لم يصفة مدح. يمدح الله بها، جعل صفة دمهم، جعل الغضب صفة ضعف لا تليق بالله عز وجل. ما يبدوها إيش ما معنى إذا؟ هذه الإرادة. فنقول لا، الغضب صفة من صفات الله وهي من صفات الكمال، لذلك يثبت أنه رحيم وأنه يغضب وأنه غفور وأنه شديد العقاب، وهي من صفات الله من صفات الكمال يوصف الله بها سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه وكما وصفه بها رسوله. لكن لا نقول صفة الله كصفة المخلوق، لا، صفة تليق بذات الله، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذات المخلوقين، فنقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، صفة تليق بجلاله. لا، الرحمة كيف نعرف؟ الرحمة الله، قال ادخر الله يوم القيامة 99 جزءا من الرحمة خلاها تركها ليوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة بين العباد، فمن تلك الرحمة أن الفرس والناقة والشاة إذا ولدت ترفع حافرها عن جفرها الصغير حتى لا تدميه ولا تفتح. إيش علمها هذه؟ إيش علم الفرس من يولد منها ولد أن ولدها تحت حافرها فترفع رجلها ويدها عنه حتى لا تطأها بحافره؟ إلا من رحمة الله، ألهمها الله. هذه من إلهام الحيوان. وأوحى ربك إلى النحل، مو إيحى ملك، مو ملك كلمها بإذنها، لكن جعل منها تلك الغريزة التي تعرف أن هذه يضرها وهذه ينفعها. فكذلك الحيوان يوم يولد المولود ترفع رجله عنه حتى لا يتضرر. هذه رحمة، جزء من الرحمة التي أنزلها الله لعباده، وادخر له سبحانه وتعالى يوم القيامة 99 من الرحمات يرحم الله بها عباده يوم القيامة. اللهم صل في رحمتك، اللهم صل في واسع رحمتك أنت أرحم الراحمين. طيب، إذن إذا قال هو المريد للرزق عرفنا المغزى الذي ذهب إليه المؤلف. عرفنا ليه نقول المريد؟ لأنه ما يرتضي أن يقول أن الله رحمن ورحيم بهذه الصفة، ينفيها بمعنى إيه؟ وقصد التنزيه، لكن أخطأ في التأويل، قصده التنزيه وأخطأ في التأويل. الرحمن صفة تليق بجلال الله وذاته، يرحم المخلوقين، يرحم الفقير والضعيف، يرحم الغني حتى لا العاصي، ويقيم عليه الحد. الحدود التي تقام عن عصاة من رحمة الله، الحدود التي تقام عن عصاة من رحمة الله، والأمراض والمصائب التي تنزل على العصاة من رحمة الله تعالى. حتى الكافر إذا احترمته المنية قد يدخله جزء من الرحمة، لأنه لو تعدى عمره ذلك العمر لزاد كفرا وزاد عذابا في جهنم. قصد رحمته وسعت كل شيء، نعلم هذا تماما. ليست الرحمة التي يعرفونها في الكتب بأنها صفة أو غريزة تنتاب المخلوق فيها ضعف وخواف، لا يا أخي، هذه خاصة بالنساء لا تليق بذات الله، رحمة الله غير هذه الرحمة. فلا تنتزع هذه الرحمة ثم تصف الله بها ثم تلجأ بعد ذلك تقول لا أحد فيها عن تنزيها له. فهذه ما رد على الخواطر، وما أرد الله بهذا الوصف الرحمة التي أشار إليها سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ صفة يختص الله بها سبحانه وتعالى يرحم بها بعباده، ومن رحمته يلطف بهم، يشفي المريض ويدخله الجنة ويعطيه العافية ويعطيه الرزق، رحمته واسعة. نعم يا الرحيم صفة مبالغة كذلك. نعم، ذلك المريد جعلها من صفة الإرادة. ها، عرفتم هذه؟ نعم، الغفار. الغفار وهو المريد لإزالة ليست من مصول الشاعرة، ليست من مصول الشاعرة، لكن ما أدري ما الذي حدا المؤلف، حدا المؤلف أن يقول ذلك، ولا أظن أنه صنيع المؤلف، لأن الغفار يقول أنه يغفر، غفران الذنوب عنده يغفر الذنوب، الغفر الغفران الربع عندنا يكفر الله السيئات ويغفر الذنوب ويعفو عنها، عفى عن الذنب وغفر الذنب وكفر عن الذنب، ما الفرق بين هذه الألفاظ؟ هي مترادفة ولا كل واحد لها معنى؟ لا كل واحد لها معنى. كفر عن الشيء يعني غطاه ومحاه، وغفر له بمعنى أنه ما عاقبه سامحه فيه، وعفى عنه أنه استحق العقوبة ولكن تجاوز الله عن ذلك. فاعفوا واصفحوا، آية في سورة 13. فالغفران الغفار كثير المغفرة، هو الذي يغفر السيئات عباده، هو الذي يغفر السيئات عن عباده. نعم. هو الذي يتودد إلى عباده بالإحسان واللطف والعفو، يغفر الإنسان الذنب في الدنيا ولا يعجل الله له العقوبة، تحسن إليه، تحسن إلى نفسك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة، يتودد الله إليك بالإحسان والنعمة ويتقرب إليك بما يجلو الغم عن صدرك والهم عن صدرك، فترى يعني أحيانا من السرور والأنس ما لا يعرفه إلا بعض الناس الخواص، فهذه من معاني الود، وهو الودود سبحانه وتعالى، يعني يتودد إلى عباده ويحب عباده أن يتوددوا إليه، ولذلك من فطنة الفقيه أن يقرب الناس إلى الله عز وجل، يبين لهم أنه واسع المغفرة وأنه كريم وأنه رحيم، لا يبئسهم ولا يجرئهم كذلك على معاصي الله، لا يجرئهم على معاصي الله ولا يبئسهم من رحمة الله. نعم يا أخي. العفو الذي يعفو عن السيئات، مش تشكب هذه ليس لا معناه، غير هذا والذي يعفو عن السيئات يضع الخطايا ويضع الذنوب، لذلك صح الكتاب هذا مختصر، يعني مو مختصر لكن توسع للمنهاج، الحليمي في هذا بالذات احسن بكثير من البيهقي رحمه الله، بس شعب الإيمان الحليم أفضل بكثير من الباقي في المسألة، هذا استفدت منها فوائد كثيرة. أخرى راد يخفف عنهم رؤوف بالإصحة، لكن كلمة رؤوف دائما في المشاق من الأمور، والله رؤوف بالعباد، في كثير من المسائل إذا ختمها برؤوف بالعباد تجد يعني فيها الرأفة واللطف، يعني ما يحب المشقة ولا يرجيكم العسر، رؤوف بهم أي لطيف رحيم بهم فلا يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيق. منها لأن عندهم الأشاعرة سبع صفات فقط، والبقية يضطرون إلى تأويلها إما بصفة الإرادة أو بصفة القدرة، يدخلون في هذه عندهم العلم والحياة والقدرة والإرادة، من سبع من الصفات يجعلون له الباقي أي كلمة نريد أي كلمة في الحليم الصبور الذي يصبر عن سيئات عباده فلا يعجل لهم العقوبة، هنا عن عباده المحفظ المريد، لا خلي لا رأي خطب أن هذه أظن أن النساها الرؤوف والذي يعني يرأف عباده فلا يشق عليهم، يرأف بعباده فلا يشق عليهم. نعم. والصبور هو الذي لا يعجل العقوبة، وقال بتأخير هو المؤهل الذي لا يؤخر العقوبة. نعم. ومنها الحليم وهو المريد لإسقاط العقوبة في الأصل على المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار وصف الحلم، وصف بأن الله حليم، قالوا من حلمه أنهم يكثرون معاصيه في الأرض ويوسع عليهم في الرزق. أصل الحلم الأنات، أصل الحلم الأنات. يوم دخل بسم الله يوم دخل وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم واحد سيدهم، دخلوا عجالهم وتأنى ذهب فعقل الرواحل وغير ثيابه واغتسل ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل المدينة استعجلهم الدخول، إلا هو غسل ثيابه واغتسل وغير الرحل ثم دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال يا رسول الله، أخلق تخلقت بهما أم الله جبلني عليه؟ ما قال جبرني، أم الله جبلني عليها؟ قال بل الله جبلك عليها، يعني ربنا فطرك عليها. قال الحمد لله. وهي الحلم والأنات، الشاهد الحلم والأنات. الأنات التأودة ما استعجل، والحلم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه صفة هذا الحلم، أن قد يعتدى عليه فيصبر ما ينتقم. أما صبر عن شيء وما عجل بالانتقام ولا عجل بكذا يسمى حليما، مع القدرة يسمى إيه؟ يسمى حليما. الله عز وجل الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يكثر الناس من معاصيه فلا يعجل لهم العقوبة، يمهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرشدون، لعلهم كذا، لعلهم كذا. ها؟ وإذا كان هؤلاء عن نسيان وجهد وفقهم الله، وإن كانوا عن عناد يمكر الله بهم فيمهلهم، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. عرفنا هذا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لا يأمننا بكرة. ومنها الكريم. إذن العليم معناه قلنا الذي لا يعجل العقوبة بعباده، والذي لا يقطع إنعامه، لا يقطع إنعامه على عباده العاصين. نعم. الذي يعطي بدون حساب، يعطي دون حساب. نعم. البر. ومنها البر وهو المريد لإعزاز أهل الإسلام. قال هنا، قال عندي الهامش، اسمع شو قال. قال الحليمي ومعناه الرفيق بعباده يريد بهم اللسف. البر الرحيم، لا في بعد الوصفين بعد، قال هو البر الرحيم. وفلان بر بأهله إذا كان يلطف بهم ويتودد إليهم ويعطيهم حاجاته. إذا كان الله بر بعباده مع الوصف بالرحمة فدل على أنه يكثر النعم عليه. فقال هنا معناه الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وهذا أصل. نعم. ومن أسامي صفات الذات ما يصنع وهو السميع، هذه ورد لكتاب الله، وهي من الأسماء الحسنى، يا سميع يا عليم. فإذا قلت سمع الله لمن حمده، إيش معناه؟ نقول سمع الله لمن حمده، ايش معناها؟ معناها استجاب الله لمن، معناها استجاب الله لمن حمده. ما معناها سمع السمع المعروف، واسمع لا تخفى عليه خافية، لكن معناها في هذا استجاب الله لمن حمده. ها؟ سمع سامع الحمد لله. إن ربي لسميع الدعاء، معناه هنا مستجيب، يعني مجيب الدعاء. ومنها ما يرجع البصر وهو البصير، الله بصير بالعباد، يعني لا تخفى عليه خافية، يعني على كل شيء مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. ومنها ما يرجع وهو الحي سبحانه، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا يموت. سبحان رب العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. ومنها ما يرجع البقاء وهو الباقي، بمعنى الوارث الذي يبقى بعد الممات. صحيح، بمعنى الوارث. الوارث ذلك أرضى من عليه، ذلك أرضى من عليه وهو الوارث الذي يرحل عنه. الوارث الذي يكون بعد من يموت، فالله يرث خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ومنها ما يرجع، ومنها ما يرجع إلى الكلام وهو الشقوق. ومنها ما يرجع إلى الكلام وهو الشقوق. لا، لو قال إلى الفعل كان أفضل، لكن قد يشكره بقوله سبحانه ويشكره بفعله، هي صفة فعل أحسن منها صفة كلام. الكلام، الكلام صفة ذات وصفة فعل. الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وصفة فعل أنه يسمع كلامه من شاء، أنه يسمع كلامه وهو الشكور. نعم. منها من الشكور، يقول فلان شكور، هم يفرقون بين الشكر والحمد والثناء، حمده وأثنى عليه وشكر له أو شكر. وعندهم الحمد بالفعل والثناء تكرير الحمد والشكر بالقول، لكن هذا طريق أهل اللسان. إلا يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، معناه شكر باللسان هو بالكلام؟ لا، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعطيك أكثر. هو بالفعل ولا بالكلام؟ بالفعل. فالشكر قد يكون شكر كذلك. اعمل ولا تعود شكرا. صحيح. من صلى علي مرة، يقول صلى الله عليه، اللهم صلى عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة. إذا صلى الله على المسلم الذي صلى على النبي، اللهم صلى عليه وسلم تسليما، مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا شكر ولا مو شكر؟ هل شكر بالقول باللسان ولا بالفعل؟ هذا باللسان. إذا شكر، إذا ذكرك الله في من عنده رفعك. قال إذا ذكر العبد في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل منهم. فذكر الله لهم شكر ولا مو شكر؟ إذا ذكر الله عبده عنده في الملأ الأعلى، هذا شكر له بالقول، يقتضي بذلك أنه رفع المرتبة. مش كذلك؟ فحصره بالكلام تضييقه. والشكر كما يكون بالفعل يكون بالقول. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والشاكرين لك. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. نعم يا أخي. كم باقي على الوقت؟ دقائق؟ 10 دقائق؟ طيب. منها أسامي صفات الفعل. أسامي صفات الفعل. نعم. نعم. الرقيب. مرجع العلم والسمع والبصر وهو الرقيب. أخذنا معنى الشهيد، والله على كل شيء شهيد. إيش معناها؟ أن نطلع حافظ عالم. شهيد يعني عالم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أنا شهيد، أنا علم، أنا علم. بدك تقول شهيد، أشهد أن كذا وكذا وكذا، في الإقرار عند المحاكم أو إذا عند دين في الوثيقة، أشهد أن فلان أقرض فلان. إذا قلت أشهد، إيش معناها؟ أعلم. بارك الله فيك. الله شهيد يعني معناه إيه؟ عليم. إذا قال رقيب ففيه العلم والشهادة، فيه العلم وفيه الشهادة، فيه معنى العلم والشهادة، لأن الله حافظ وعالم. نعم. يأكل على شيء. نعم. يعني وفي الآية دي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيه عالم ما تخفى عليه شيء، وفيه رقيب من التبع يعرف تسوي تحصل الحركات. فأن الله عز وجل مع علمه مطلع على ما تتصرف، فكأنه في علم وإشارة أخرى زيادة عن العلم. ها؟ يعني من باب آخر غير باب العلم. نعم. هذه الصفات معرفتها، معرفة معانيها، لها فائدة كبيرة جدا، تورث الخشية والهيبة لله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله مطلع على كل شيء، واللسان ما يعمل معاصي، يخشى أن الله يعرف ذلك، يعرف يطلع عليك ذلك. إذا علمت أن الله غفار ما تيأس من رحمة الله. إذا أخطأ الإنسان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد الصلوات يلجأ إلى الله عز وجل، تعلم أن الله كثر عنك. لو لم تستغفر قد يعجل الله لك العقوبة. كثير من الناس الطيبين إذا أراد الله بهم خيرا إذا عمل سيئة وجد عقوبته رأسا بعد بعد بعد فترات قصيرة، إما سيارته ولا ولده ولا ماله ولا كذا في نفسه ولا زوجته دامت عليه، لا بد من ذلك. لأن هذا مصطلحي أراد الله تعجيل العقوبة، لكن لو يستغفر يغفر الله يعجل له بالرحمة، أقول ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا، إذا العمل السيء تعجله عقوبة، فإذا استغفرت محى الله عنك ذلك الذنب، إذا استغفرت محى الله عنك ذلك الذنب، وما تأتيك العقوبة بسرعة، لكن دائما الإنسان يكثر الاستغفار بعد الصلوات، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، وإلا تجي العقوبة سريعة. وبعض نسأل الله، وبعض الناس قد يدخر الله منهم العقوبة في شيء آخر، وقت آخر يكرسها لهم، فإذا أخذ علينا مقتدر. نسأل الله أن يعفو عنا وعافينا وإياكم كل سوء. نعم يا أخي، قلنا هذه لها فائدة جليلة، يعرف هذه الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل ما أحط علما بهذه الأسماء كلما ازددت خشية وازددت علما وازددت رحمة ورهبة وطلبا ورحمة، يعني ولا تيأس من روح الله ورحمة ولا رحمته، وتلجئ إليه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يطيعك في السر والعلن ويخشاك في السر والعلن، وفقنا لطاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.